بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فدرسنا اليوم في كتاب باب الأذان. أتفضل. حفظ الله عنك، طلبت البحث في حديث سم حديث إن الله قد أمدكم بصلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر هي الوتر، طلبتم يعني أن طيب خل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الأذان من كتاب الصلاة عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. قوله رحمه الله: باب الأذان. الأذان لغة هو الإعلام، من آذنته إذا أعلمته، قد جاء ذلك في موضعين من كلام الله جل وعلا. الموضع الأول هو قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج أن الله بريء من المشركين، أي إعلام، ومحل الإعلام هو براءة الله جل وعلا وبراءة رسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين ومودتهم ومحبتهم. وأيضا جاء في موضع آخر بمعنى الإعلام كما في قوله تعالى: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم. قد جاء الأذان في كلام الله جل وعلا، وإن كان ليس باللفظ وإنما بالمعنى، كما في قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. إذا ناديتم إلى الصلاة أي بالأذان، لأنه هو المناداة الشرعية. قد جاء معناه أيضا والإشارة إليه على أحد التفسيرين في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال بعض المفسرين: إنهم المؤذنون، وإن كان هذا فرد من أفراد المراد بهذه الآية. وأما اصطلاحا فإن من أهل العلم من يطلق القول بأنه إعلام بدخول وقت الصلاة، ولكن هذا التعريف ليس بجامع، لأن الأذان هو مراد به إعلام بدخول الصلاة، ومراد به أيضا إعلام بقرب دخول الصلاة كما في الأذان الأول من صلاة الفجر، وكما في الأذان الأول من صلاة الجمعة، وهما شرعيان. لهذا قال بعض أهل العلم: هو إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر أو جمعة. ولا يرد على هذا التعريف قول بعضهم إنه لا يدخل فيه الأذان للفائتة لأنه ليس بوقتها، وأنتم تقولون إعلام بدخول وقت الصلاة فلم يدخل فيه الأذان للفائتة، فيكون تعريفا ليس بجامع من هذا الاعتبار، إذ يقال إن الفائتة وقتها هو تذكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يستقيم التعريف بالقيد الذي ذكرنا أو قربه لفجر أو جمعة. والأذان شريعة من شرائع الله جل وعلا، التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه فرض في السنة الأولى من الهجرة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عدة مؤذنين قد أشار إليهم العلامة ابن القيم رحمه الله في أول كتابه زاد المعاد، ومن أشهرهم بلال ابن حمامة المشهور وهو مؤذنه في المدينة، وأبو محذورة وهو مؤذنه في مكة، وابن أبي مكتوم وهو المساعد لبلال في المدينة، الرجل الأعمى الذي أنزل الله في قصته سورة عبس وتولى. وفيه أخو صدى سعد القرض وغيرهم من أراد أن يستزيد فليراجع إلى ما ذكرنا من المصدر الذي أشار إلى هذا الجانب. والأذان فضله عظيم عند الله جل وعلا كما جاء في الآية وفي تفسيرها على أحد التفاسير، والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الأذان كما جاء في صحيح مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وكما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وأيضا في صحيح البخاري إشارة إلى فضل الأذان والمؤذنين، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي الاقتراء وجعل القرعة لتحصيل هذا الأمر العظيم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من جماعة لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قد اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، الإمام أو المؤذن، على قولين. من أهل العلم من يرى أن الإمام أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما طيل حياته، وهكذا الخلفاء الأربعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتولى إلا ما هو أفضل. وذهب قوم إلى أنه إن المؤذن أفضل من الإمام، استدلوا بما جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قالوا: والأمانة أعلى رتبة من الضمان، والمغفرة أعلى رتبة من الرشد، فحينئذ يكون الإمام المؤذن أولى أفضل من الإمام. وقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بما هو أهم، وهكذا خلفاؤه، وكلامنا في من ليس بمشغول بما هو أهم من الأذان، ولكن الصحيح هو الأول. وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالرشد، فلأن حالهم يقتضي أن يدعو لهم بمثل هذا الدعاء، لأن الرشد هو الدلالة إلى العلم الشرعي الصحيح الذي تستقيم به الصلاة استقامة مع سنن الشرع وأحكامه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، فهذا فيه دلالة على علو مرتبة الإمامة، لأن الضمان لا يكون إلا في شيء، لا يكون في الشرع في أمور شرعية إلا إذا كان ذلك في شيء قد علا شأنه وارتفع أمره، وهذا ما هو متحقق في الإمامة، هو الذي دل عليه قول الله جل وعلا وجعلنا للمتقين إماما. أما حكم الأذان فإن أهل العلم اختلفوا فيه على قولين أساسيين، ذهب الشافعية والحنفية إلى أنه سنة مؤكدة لأنه إعلام بدخول الوقت ولا علاقة له بالصلاة، وما جاء في مشروعيته لا يدل على الوجوب. وذهب المالكية والحنابلة وجماعة من فقهاء الحديث إلى أنه فرض كفاية، ولكنه فرض كفاية على من توفرت فيهم الشروط، وهي أن يكونوا رجالا أحرارا مقيمين، وأن تكون الصلاة صلاة فرض من المفروضات الخمسة. والذي دل عليه الدليل أنه فرض من فرائض الشريعة، شعيرة من شعائر الدين، وأنه إذا تركه أهل بلد وأجمعوا على تركه فإنه سواء كان بمواطاة أو بغير مواطاة فإن الإمام يقاتلهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو بلدا تمهل حتى يسمع صوت الأذان، فإن سمع صوت أذان أمسك وإلا أغار، وهكذا صحابته رضي الله عنهم. وهذه القيود تخرج لنا أمورا، أما قولنا الرجال فإنه يخرج النساء، فإن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة على سبيل الفرض، كما جاء في حديث أسماء وهو حديث حسن، ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولكن هل يشرع لهن ذلك أو يسن لهن؟ لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشرع لهن ولا يستحب لهن الأذان والإقامة لهذا الحديث الذي سمعنا. القول الثاني أنه يشرع لهن الإقامة وتستحب بدون أذان، قد حكى ابن هبيرة اتفاق أهل العلم على أنه لا يشرع لهن إلا الإقامة في قول للشافعي، فهذا القول قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد إنه يستحب لهن الإقامة للأذان، لورود ما يدل على هذا في بعض أمهات المؤمنين. القول الثالث أنه يستحب لهن ويشرع لهن الأذان والإقامة، وقد جاء في حديث رواه أبو داود، وإن كان في بعض أهل العلم يضعف سنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، وقد جعلت لها مؤذنا يؤذن ويقيم، ولكن في الحقيقة أن هذا الحديث لا يدل على المقصود، لكن لوجود الأحاديث العامة في فضل الأذان والإقامة فإنه لا بأس أن تقيم، أما الأذان فإنه من شعائر الرجال كما دل على ذلك الأحاديث التي وردت في مشروعية الأذان. وأما قولنا الرجال فالمراد بهم الجمع، أما لو كان رجلا واحدا فإن أهل العلم يقولون لا، ليس بمفروض عليه أن يؤذن، إلا أنه يسن له أن يؤذن وأن يقيم. وأما المحترز الثاني أو الشرط الثاني فهو قولنا العبيد الأحرار، يخرج به الأرقاء العبيد، فإنه لا يفرض، ليس بمفروض عليهم الأذان، ولكن هذا أيضا لا يستقيم مع عمومات الشريعة، والأصل مساواة الحر والعبد في العبادات، في الغالب العبادات البدنية كما هي القاعدة الشرعية. وأما قولنا على الرجال المقيمين فإنه يخرج به المسافرون، فإن من قال بفرضية الأذان والإقامة قال إنه ليس على المسافر أذان، يعني ليس، لا يجب على من كان مسافرا أن يؤذن، ولكن هذا مردود بالأدلة القاضية بفرضيته ووجوبه في السفر والحضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه سفرا وحضرا، كما أنه عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حويرث حينما أراد أن يسافر، قال ليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما، متفق عليه. وهذا من أدلة الوجوب، فإذا لا فرق بين المسافر وبين المقيم على الصحيح. الرابع قولنا الصلاة المفروضة يخرج به الصلاة المنذورة ويخرج به صلاة النفل ويخرج به صلاة الجنازة ويخرج به صلاة العيدين، فإن هذه المذكورات لا يشرع فيها أذان ولا إقامة، كما دل على ذلك الأحاديث الصحيحة في العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن نقول إن الصلاة المقضية كالصلاة المؤداة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا في قصة نومه مع صحابته حتى طلعت عليهم الشمس، أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم، فهذا هو القول الصحيح. فإن كان هناك عدة صلوات فاتت الإنسان فالصحيح فيها أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، كما جاء في قصته صلى الله عليه وسلم حينما فاتته عدة صلوات في إحدى الغزوات. ونعود إلى حديثنا، حديث عبد الله بن زيد. أولا حديث عبد الله بن زيد له قصة، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل شيئا يعلمهم بدخول وقت الصلاة، فقال بعضهم نجعل الناقوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للنصارى، قال بعضهم نجعل البوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لليهود، قال بعضهم نجعل النار، قال ذلك للمجوس. ثم إن عبد الله ابن زيد راوي هذا الحديث رأى رؤيا منامية أن رجلا عليه ثوبان أخضران كان معه ناقوس، فأراد عبد الله في المنام أن يشتريه منه، فقال وماذا تريد به؟ قال أريد به أن أعلم به لدخول وقت الصلاة. فقال أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ ثم ذكر له الأذان بالتربيع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ذكر له 15 جملة وهو الأذان المعروف. ثم تنحى بعيدا ثم قال له فإذا أقمت إلى الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، الإقامة المعروفة التي هي 11 جملة، وهذا حديث صحيح. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك في صبيحة هذه الليلة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها رؤيا حق. قد جاء ما يدل على أن عمر لما سمع واطأت رؤياه رؤيا عبد الله بن زيد، فاتفقت الرؤى على هذا الحكم، فثبت الحكم بتأييد النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالرؤيا. ولا يستدل بهذا الحديث من يقول إن الرؤيا يثبت بها أو تثبت بها الأحكام. قد تكلم الأصوليون عن هذه المسألة في أصل يسمى بالإلهام والرؤى، والإلهام والرؤى ليست بمدرك من مدارك الأحكام، وليست بمدرك من سواء كانت مدارك الأحكام الشرعية التكليفية في الفتاوى أو في أقضية القاضي، لأنها لا تعد أن تكون رؤيا يأتريها الحلم وأضغاثه. أما قصتنا هذه فإنه ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبتقريره، وتقريره وحي. وإذن لا مستمسك لبعض أهل الأصول أو بعض الصوفية في تعلقاتهم الفاسدة بالرؤى وتنزيل أفعال اليقظة على هذه الرؤى، فذلك كله من الباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان. وأما درجة هذا الحديث فإنه حديث صحيح كما ذكره ابن حجر عن الترمذي وابن خزيمة، قد صححه البخاري والنووي، وذكر طرقه العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله الجميع، ذكر ذلك في إرواء الغليل. ومن هذا الحديث استدل به أهل العلم. وأما باقي ألفاظ الحديث فهي واضحة، ليس هناك غريب إلا قوله والإقامة، والإقامة مصدر أقام، والمراد إعلام بقيام الصلاة والدخول فيها. قد استدل بهذا الحديث جمهور أهل العلم على أن الأذان 15 جملة بتربيع التكبير في أوله، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الحنفية، وهو الأذان الذي نسمعه في هذا المسجد وفي غيره، وهو تربيع التكبير والشهادتين ثم الشهادتين ثم الحيعلتين ثم أيضا الحيألتين ثم التكبيرتين ثم كلمة التوحيد، فهذه خمس عشرة جملة هي الثابتة في حديث عبد الله بن زيد الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وكان بلال يؤذن بهذا الأذان في المدينة وعلى ممر الأصار بدون إنكار. وقد ذهب المالكية إلى أن الأذان إنما هو 17 جملة ولكن على النحو الآتي: تكبيرتان بدون تربيع، والترجيع في الشهادتين، فيكون حينئذ الله أكبر الله أكبر والشهادات الأربع والشهادات والترجيع في الشهادتين، هذه كم؟ لا، التكبيرتين والأربع والترجيع في الشهادتين والحيألة أربع، كم؟ والتكبيرتين وكلمة التوحيد كم تكون؟ 17 جملة. هذا عندكم المالكية. الثالث أن الأذان 19 جملة، وهذا هو عند المشهور عند الشافعية، لأن التكبير 4 فيكون 15 جملة، والترجيع في 4 في الشهادتين الأول والشهادتين الأخر. وما معنى الترجيع؟ الترجيع هو أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وهكذا أشهد أن محمد رسول الله مرتين، يقولها بصوته خافضا بها يسمع نفسه ويسمعه من بقربه، ثم يرفع بها صوته عاليا كبقية الألفاظ، وهكذا في الشهادة أشهد أن محمد رسول الله، فيكون 19 جملة. ومرد هذا الاختلاف هو اختلاف الأحاديث، فإذا نعود ونقول إن أهل العلم اختلفوا في الأذان من جهتين: الجهة الأولى هل الأذان أوله 4 تكبيرات أو تكبيرتان؟ فالجمهور من أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية، الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه كم؟ 4. استدلوا بحديث عبد الله بن زيد. وذهب المالكية إلى أن التكبيرات المبتدأة هي تكبيرتان، واستدلوا بحديث بلال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان، والشفع إنما يكون 2، وأيضا حديث أبي محذورة الذي جاء وفيه أنه أمره بالتكبير 2، وقد أجاب الجمهور عن حديث بلال بأن المقصود بالشفع هنا 2 و4، وأن هذا من مفهوم الشفع. وأجابوا أيضا بأن هذا الشفع مجمل، فصله حديث عبد الله بن زيد. وأما التثنية في حديث أبي محذورة فقالوا وإنه وإن كان طريقها صحيحا لكنه غلط من الرواة، غلط من الراوي اللي هي التثنية. والصحيح كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أن هذا وارد وأن هذا وارد، وأن هذا من اختلاف التنوع كما في دعاء الاستفتاح، وأنه من أذن بهذا فهو حسن ومن أذن بهذا النوع فهو حسن. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن من خطأ هذا أو خطأ هذا فهو مخطئ، وإلا فبعض المحدثين كالشوكاني يرجح التربيع بأنه أكثر وأنه زيادة ثقة فهي مقبولة، لكن الصحيح أن هذا مقبول وأن هذا مقبول. المسألة الثانية الترجيع في الأذان. عرفنا مفهوم الترجيع في الأذان، لكن في هذا الحديث فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع. من هنا اختلف أهل العلم هل الترجيع مشروع أو ليس بمشروع، فجمهور أهل العلم على أنه مشروع، وذهب الحنفية إلى أنه مكروه، فقالوا لأنه لم يرد في حديث عبد الله بن زيد. وأما الجمهور فإنهم استدلوا بحديث بلال، بحديث أبي محذورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أمره أن يرجع بالأذان في الشهادتين وأن يخفض بها صوته ثم يرفع بها صوته كسائر الأذان، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح. ومن هنا تعرف أنه أنه يجوز هذا ويجوز هذا، وأن هذا سنة وأن هذا سنة، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل الحديث أن الترجيع وارد، وأن أنه إذا أذن بدون ترجيع فهو سائغ، وأنه لا يجوز تخطئة هذا ولا تخطئة هذا. فإذا عرفنا بهذا التفصيل معنى الاختلاف في أن الأذان منهم من يقول هو 15 جملة، ومنهم من يقول 17 جملة، ومنهم من يقول 19 جملة. وأما الإقامة فهذا الحديث بين لنا أن الإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قد جاء في حديث رواه الترمذي السياق الذي ذكرت لكم في مطلع كلامي أن الإقامة الله أكبر الله أكبر. ومن هنا ذهب الحنابلة وجماعة من أهل العلم على أن الإقامة 11 جملة، الله أكبر الله أكبر ثم الشهادة والشهادة ثم الحيعلتين ثم الإقامتين ثم التكبيرتين ثم كلمة التوحيد، وجمعوا بين الأحاديث وقالوا لا يشكل هذا على حديث بلال ولا على هذا الحديث، لأن المراد بفرادة هو ليس الفرادة الأصلية وإنما الفرادة النسبية، لأنه لما ورد في الأذان التربيع في مبتدئه فإن التثنية كأنها فرادة في هذا بهذا الاعتبار. قالوا لأنه بين لنا هذا المعنى حديث الترمذي الذي فسر حديث عبد الله بن زيد، وذهب جماعة إلى أن الإقامة مثل الأذان، وهذا هو مذهب الحنفية. قالوا لأنه جاء في رواية في سنن أبي داود قال ثم قال له في الرؤيا تأخر ثم قال له وافعل في الإقامة مثلها، ولكنها رواية ضعيفة، ثم إنها مبهمة قد فسرتها الأحاديث الأخرى. وذهب جماعة إلى أن الإقامة هي 10 جمل، وهذا هو الإمام مالك، قال هي الله كالجمهور، إلا أنه قال الإقامة تكون واحدة، استدلالا بحديث بلال في الإقامة. والصحيح، ولا نريد أن نطيل، الصحيح أنه 11 جملة، الصحيح أنه 11 جملة، وهذا هو الذي تجتمع به الأحاديث. نعم. أثابكم الله. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول أنه لو كان أهل بلد على مثلا إقامة المالكية فلا حرج، لأن فيه سواغان واجتهاد كبير. ولهذا تجد أن الحنفية عندهم الإقامة، أن بعض أهل العلم من الحنفية أظن أن هذه النسبة للحنفية، لبعض فقهاء الحنفية، أن الإقامة 17 جملة، واستدلوا عند هذه النسبة للشافعية، لأنهم استدلوا بحديث رواه أهل السنن الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، فالأذان عرفنا أنه 19 عندهم بالاعتبار الذي سمعنا، والإقامة تكون بالتربيع، تكون بالتربيع وتكون بالترجيع أيضا، فيكون 17 جملة. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم. تلاحظون أجلنا التثويب لأن سنتكلم عليه بعد معرفتنا لحديث أبي محذورة، حتى يكون كأنه شرح حديث أبي محذورة الآن. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله 2 فقط، ورواه 5 فذكروه مربعا. وعن أنس بن طيب مالك. الآن هذا الحديث، حديث أبي محذورة، ثبت فيه الترجيع، فهو دليل للجمهور فيما ذكرنا سابقا. وقوله ولكن ذكر التكبير في أوله 2، ورواه 5 فذكروه 4، ظاهر هذا أن مسلم هو الذي روى التكبيرتين من حديث أبي محذورة، وهذا هو الذي وقع في بعض النسخ، وفي بعضها أنه ذكر 4، ولكن الصحيح أن رواية 2 ثابتة، وأنها وجه من أوجه الأذان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. هو دليل لمالك في أوله يشفع الأذان، حينما قال أنه لا يكون بالتربيع وإنما يكون بالتثنية، ولكنه ليس بدليل له في آخره، حيث قال إلا قد قامت الصلاة، فإنه يقولها 2، يعني ويوتر الإقامة إلا الإقامة، فإنه يقولها بالتثنية، ولكن الإمام مالك لم يأخذ بهذا. ولهذا قلنا إن الأرجح هو رأي الجمهور، وأن أيضا ما كان عليه أهل البلد فإنهم لا يخالفون فيما عليه عمل أهل بلدهم. إذن انتهينا من حديث أبي محذورة، وانتهينا من حديث أنس، فنعود إلى حديث التثويب. قوله وهو حديث 166، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا الحديث في الحقيقة جاء من طرق لكنه ضعيف، لكن التثويب ورد بأحاديث يستقيم بها الاستدلال، وأن من السنة أن يثوب في صلاة الفجر، ومنه حديث أبي محذورة الذي معنا في صحيح ابن خزيمة، وحديث صحيح أن من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، وقد جاء ما يدل على أنه يقولها مرتين. وقد اختلف أهل العلم في التثويب هل هو سنة أو لا، والصحيح أنه سنة لأنه قد جاء بعدة أحاديث، وهو الذي كان عليه أذان بلال في الفجر. ولكن الذي يشكل أمور، الأمر الأول هل هو في الأذان الأول من الفجر أو هو في الأذان الثاني؟ قد جاء في بعض الأحاديث وهي صحيحة أنه قالها في الأذان الأول، وحينئذ أخذ من هذا بعض أهل العلم أن التثويب يكون في الأذان الأول، والمشهور عند الحنابلة أنه يكون في الأذان الثاني، لأن غالب الأحاديث التي وردت كما في حديث ابن خزيمة هذا أنه جعلها في أذان الفجر الذي يدخل به الوقت، وهذا هو المرجح وهو الذي عليه عمل الناس اليوم. في صلاة الظهر خرج من المسجد وقال هذا بدعة، وأما حديث لا تثوبن إلا في صلاة الفجر فهو حديث ضعيف، ولو صح لكان عمدة في الموضوع. فإذا يتحرر لنا جميعا أن التثويب إنما يكون في الأذان الثاني من صلاة الفجر، ولو ثوب في أوله فلا حرج في ذلك لوجود ما يدل على المشروعية. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أثابكم الله وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. ننبه الإخوة المشاركين في حفظ بلوغ المرام أن الاجتماع للتسميع سيكون يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة عند مكتبة الحديث، والمطلوب تسميع إلى آخر باب الآنية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.